ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا على معقد خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأعتذر عن هذا التأخر الذي يعني تسبب في أننا أخطأنا الطريق مرتين. ومعلوم عنا، يعني نحن أهل الريف، أننا إذا دخلنا المدن ضعنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نضيع في طريق الآخرة. الموضوع الذي اخترناه إن شاء الله تعالى من أجل هذه الدروس المتتابعات هو الذي سميناه المدخل الجامع إلى علم النحو العربي. والمدخل الجامع إلى علم النحو العربي هو موضوع لا يشبه دراسة النحو عن طريق الأبواب، أي تتبع أبواب النحو بابا بابا، وإنما هو إطلالة جامعة محيطة بكل ما يتعلق بهذا العلم الشريف الذي هو من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف المعلومات، من جهة تأسيسه وتاريخه وطريقة تنظيمه ومضامينه ومحتوياته ومناهج التأليف فيه وأبرز المعالم في مساره عبر التاريخ، وكثير من القضايا التي لعل طالب العلم لو درس النحو بطريقة الأبواب والمتون 50 سنة فإنه لن يقع يوما من الأيام في سياق دراستها، وإنما هي تحتاج إلى الرقي مرتبة أعلى من مرتبة دراسة المتون والأحكام. والمدخل الذي خصصناه لكم إن شاء الله تعالى محتوى على تمهيد وعلى 7 أبواب، وأحسب إخواننا قد أعطوكم صورة من هذا المخطط الذي سنعمل إن شاء الله تعالى على استيفاء ما أمكننا منه الوقت إن شاء الله من أبوابه، فإن أتممناه في الأجل المعقود فهو خير إن شاء الله، وإلا جعلنا له يعني مناسبة أخرى. فالتمهيد سنتحدث فيه إن شاء الله عن الأسباب الموجبة لهذا المدخل. الباب الأول هو مفهوم النحو وعلم النحو، وهو محتوي على 3 عناصر، وهي مادة النحو في المعجم، والنحو وعلم النحو في الاصطلاح، ثم المصطلحات الدالة على علم النحو. المدخل الثاني وهو تاريخ علم النحو العربي، فيه الحديث عن أنماط كتابة التاريخ، عن الإرهاصات والنشأة والتطور إلى آخره. أريد فقط أن أصحح يعني خطأ قد وقع في المطبوعة، في العنصر 11 من تاريخ علم النحو العربي النحو خارج العراق، في العنصر 11 النقطة الأولى منه مصر لا العراق، النحو خارج العراق النقطة الأولى منه مصر. العنصر الثالث هو علوم النحو العربي. الواقع في أفهام كثير من الناس أن النحو العربي علم واحد، والحقيقة أن الذي يقع في الأفهام هو علم واحد، وهو علم الأحكام، أي معرفة المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم والمبني والمعرب إلى آخره، ومعرفة الأحكام. سنرى أن المتن النحوي يحتوي على أكثر من علم، بل على علوم كثيرة تحتاج إلى تصنيف كما سنراه في حينه إن شاء الله تعالى. العنصر الرابع علوم متعلقة بالنحو العربي. ثم العنصر الخامس أو الباب الخامس تحليل المتن النحوي، أي مضامين المتن النحوي، ما هي المعارف الموجودة داخل متون النحو. العنصر السادس وهو مهم جدا وهو مناهج التأليف النحوي، حتى يحسن الإنسان اختيار ما يقرأ. وحين نقول أن يحسن اختيار ما يقرأ لا يعني بالضرورة أن هذه المؤلفات بعضها أفضل من بعض بإطلاق، لا، وإنما بعضها أنفع في سياق معين من بعض، ولعل طالب شيء معين ينفعه كتاب ولا ينفعه كتاب آخر. فحتى يعرف هذا الأمر يجب أن يقف الإنسان مع مناهج التأليف النحوي. المسألة السابعة وهي الأخيرة أو الباب السابع هو تاريخ التفكير النحوي. وهذا تاريخ التفكير النحوي هذا الباب يعني لا يمكن أن يوصل إليه إلا بعد أن يفهم الإنسان جيدا الأبواب الستة الأولى التي عقدناها بإذن الله، وهو يحتوي على أشياء قديمة مثل تاريخ النماذج النحوية والنحو في أطر غير لغوية إلى آخره. وسنحاول إن شاء الله أن نعطيكم صورة عن جديد علم النحو اليوم. اليوم نحن نعيش في سياق غير السياق القديم. لما وجد في العالم شيء اسمه الحاسوب كل طريقة نظر إلى العلم تغيرت، وذاك اليوم النحو الذي كان يدرس مجردا فيما مضى الآن يجب أن يحوسب. بعض الناس يقولون لا حاجة إلى هذا، أقول ما دام أنك ترى الكتابة بالعربية على هاتفك وعلى حاسوبك الأمر مش من ألفية بن مالك، يعني كان هناك أشياء حدثت حتى أمكننا الوصول من النحو كما وضعه علماؤنا رحمهم الله تعالى إلى هذا الوضع الجديد والحديث الذي نحتاجه. هذه إذن هي الأبواب الأساسية التي سنقف معها بإذن الله تعالى. أريد أن أبدأ معكم من قصة. هذه القصة تصور لنا أهمية علم النحو بالنسبة إلى علوم الإسلام، ذلك أننا نعتقد أن علم النحو هو علم إسلامي، وهو علم إسلامي بالنشأة، وهو كذلك علم إسلامي بالوظيفة، يعني هو من تمام احتياجات المسلم فيما يحتاج أن يفقه من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة يذكرها بعض أصحاب الطبقات والتراجم عن الإمام الجليل أبي بكر ابن مجاهد رحمه الله. وابن مجاهد كما هو معلوم هو صاحب كتاب السبعة في القراءات، وهو أول من سبع السبع، أول من جمع القراء السبعة في نسق وفي سمط واحد هو أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله. أبو بكر بن مجاهد كان إماما قارئا ولكنه كان أيضا نحويا، وهو تلميذ رأس من رؤوس الكوفة في زمانه في النحو، وهو الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني الملقب بثعلب، ثعلب الكوفي. احنا كلنا نعرف كتابة الفصيح، فصيح ثعلب. ثعلب هذا هو لقب لإمام الأئمة وهو أبو العباس الشيباني أحمد بن يحيى. يروي عنه تلميذه أبو بكر بن مجاهد يقول كنت في مجلس ثعلب فقال لي يا أبا بكر اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر. من كثرة ما يقول النحويون ضرب زيد عمر، قال واشتغلت أنا بزيد وعمر، قال فليت شعري ما يكون حالي يوم القيامة. خشي على نفسه أن يسأله ربه كيف أضعت 80 سنة من عمرك في زيد وعمر، يعني في علم رآه في تلك اللحظة لا يمس مباشرة علوم الشريعة. قال واشتغلت أنا بزيد وعمر، قال فليت شعري ما يكون حالي يوم القيامة. قال ابن مجاهد رحمه الله قال فخرجت من عنده وأنا كسير النفس، يعني الكلمة أثرت فيه. قال فلما أويت إلى فراشي ونام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فهي من كرامة المؤمن، فقال لي أقرئ أبا العباس مني السلام وقل له أنت صاحب العلم المستطيل. أنت صاحب العلم المستطيل، يقصد أن علم العربية هو العلم المستطيل. ما معنى أنه العلم المستطيل؟ أي أنه يبلغ كل علوم الشريعة، فلا تجد علما من علوم الشريعة إلا وله بالعربية حاجة، وللعربية فيه كلمة تقوله. هل يتصور مفسر لا يتقن العربية؟ لا يكون، بل شرط في المفسر أن يعرف علوم العربية علما علما، حتى قيل في المفسر قالك يجب أن يكون ملما بالعروض. العروض وضع للشعر، وما أبعد الشعر عن القرآن، بل العلاقة بين الشعر والقرآن هي علاقة المفاصلة وليست علاقة الاتصال. قالك بل يشترط له ذلك. لماذا؟ قالك لأنه قد يحتج في آية من كتاب الله، في تفسير آية يحتج ببيت من الشعر. قالك فربما كان البيت مكسور العروض فانتقض عليه الاستشهاد، ربما كاين كسر، هذاك الكسر في العروض لو كان ما تنتبهلوش استشهادك لا يكون صحيحا، فاشترطوا أن يكون ملما بأبعد علوم العربية عن القرآن، لأن هذه العلوم كما سنرى إن شاء الله تعالى معتلج بعضها ببعض، داخل في بعضها، لا يوجد بينها انفصال، لأنها ولدت في رحم واحدة. أئمة العربية هم أنفسهم أئمة التفسير والحديث والقراءات، كلهم كانوا أئمة، وحتى لما بدأ التخصص كانوا يجلسون في حلقة واحدة. تصور إحنا لما نذكر أئمتنا الكبار، أئمة النحو الكبار، نذكر أبا عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء ما يكون واحد من السبعة، واحد من القراء السبعة. أبو الحسن الكسائي واحد من السبعة، وهو رأس الكوفة في زمانه في النحو. يحيى بن يعمر رحمه الله يذكر في القراء فله قراءة وإن كانت تعد في الشواذ، ويذكر في المحدثين وقد أخرج له الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ويعد من كبار النحويين واللغويين. إذن فهذه العلوم ذات سبب ونسب، ولا يمكن البتة أن ينظر إليها بشكل أو بصورة مجزأة. طيب، هذه القصة فقط ذكرناها من أجل أن نحفزكم لبيان قدر هذا العلم وقيمته، وأن الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا ينظرون إليه بعين العناية. ما السبب الموجب لهذا المدخل وهو الذي عنيناه بالتمهيد؟ نخصه لكم إن شاء الله تعالى في أربع نقاط مهمة. النقطة الأولى أن المدخل يفيدنا في التصور المجمل لعلم النحو، ونقصد بالتصور المجمل أن نعرف بالمدخل أسس النحو ومواضع استمداده وتطبيقاته. ولا تقوى الملكة في علم من العلوم إلا بالإحاطة في التصور. لو أردنا أن نمثل مثلا بدراسة الفقه، معلوم أن الفقه يدرس على مدارج. المدرج الأول ماذا يدرس في الفقه؟ الأحكام، معرفة ما يحل وما يحرم وما يجب وما ينهى عنه إلى آخره. المرحلة الثانية هي دراسة الأحكام بأدلتها. المرحلة الثالثة هي معرفة الأحكام بأدلتها والأصول الموجبة لوجه الاستدلال. المرحلة الرابعة معرفة الخلاف العالي. المجتهد متى يكون؟ متى يوجد المجتهد؟ إذا أتى على كل هذه المراتب. لماذا؟ لأنه قد تصور الفقه في جملته، لم يتصوره في جزئية من جزئياته أو في مرتبة من مراتبه، تصوره في جملته. فكذلك النحوي الحقيقي الذي يستطيع أن يستثمر المعرفة النحوية في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية وفي استنباط الأحكام الشرعية، من هو؟ الذي تصور النحو في جملته. لذلك تجد الطالب يدرس النحو في مستوى الأحكام، يدرس مقدمة ابن أجرون وشرح قطر الندى وألفية ابن مالك، ثم إذا طلبت منه أن يوظف ما درس من أجل استنباط الأحكام لم يقدر على ذلك. لماذا؟ لأنه وإن أكثر من الكتب فقد ضيق من المدارج، إنما درس درجة واحدة وهي درجة الأحكام. فأين أنت من العلل والشروط والأصول والقواعد إلى آخره؟ إذن فالإلمام في التصور مهم من أجل صناعة النحوي الحقيقي، كما أن الإلمام في التصور مهم من أجل صناعة الفقيه الحقيقي والمحدث الحقيقي. أكل من روى بالإسناد يقال فيه إنه محدث؟ لا. ولذلك تجد في ألفاظ الأئمة رحمهم الله في ذكر مراتب الرجال ماذا يقولون؟ يقول فلان يكتب الحديث، نقطة. ما قيل فيه صاحب حديث؟ قال يكتب الحديث، ذلك أن وراء ما صنع علوما أخرى ما اطلع عليها، فليس في المرتبة التي يقال فيها فلان صاحب حديث أو فلان محدث، فضلا عن المراتب العليا. كانوا يقولون فلان أمير المؤمنين في الحديث، جمع إلى الرواية الدراية بغريب الحديث وأحكامه وفقهه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وأحوال رجاله، بل وصلوا إلى علوم دقيقة حتى عرفوا رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء والأكفاء عن الأكفاء إلى آخره. إذن فالذي يصنع الإمام المجتهد هو الإحاطة العامة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية معرفة تداخل علوم العربية من جهة، معرفة تداخل علوم العربية من جهة. دراسة النحو وحده لا تكسب الملكة. كاين بزاف ناس يقول لك راني ندرس لغة، راني في حلقة لغة، أنا منتظم في حلقة لغة. مليح، ماذا تدرس؟ نحو. ولكن النحو ليس كل اللغة، فأين أنت من التصريف والبلاغة والعروض ومتن اللغة والمعرفة بالأصوات والمعرفة بالإنشاء والمحاضرات إلى آخر ذلك مما عدد العلماء؟ وهذه العلوم متداخلة فيما بينها. إذن من جهة هذا المدخل يعرفك التداخل بين النحو وعلوم اللغة الأخرى، هذه واحدة. اثنين، ومعرفة تداخل العلوم الإسلامية فيما بينها، أي العلوم اللغوية من جهة والعلوم الشرعية من جهة أخرى، فإن بين هاتين الشعبتين تداخلا كذلك. وهذا التداخل تستفيد منه فائدتين: تعرف به الأصول التي تشترك فيها، الأصول التي تشترك فيها، وتعرف بها الأصول التي تختلف فيها. نعطي لكم مثال فقط من أجل التمهيد. الأصول التي تشترك فيها مثلا السماء، يقول ابن الأنباري رحمه الله تعالى، يقول إن النحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول. الفقه ما هو؟ هو أشياء معقولة مأخوذة من أي شيء؟ من أشياء منقولة، عندك الكتاب وعندك السنة تستنبط منها أشياء معقولة اللي هي الحل والحرمة والإباحة إلى آخره. والنحو ما هو؟ هو أشياء معقولة مأخوذة من أشياء منقولة، ينقل لنا كلام العرب شعرهم ونثرهم وكل النصوص المحتج بها، فنستنبط منها أشياء معقولة التي هي الرفع والنصب والجر والجزم والبناء والإعراب والتقديم والتأخير والجواز والمنع. يقول لك هذا الوجه جائز، هذا الوجه ممنوع، من أين أخذناه؟ أخذناه من مسموع كلام العرب. إذن علاقة العقل والنقل يشترك فيها علم النحو والعلوم الإسلامية. هذا مثال عما اشتركت فيه. طيب المثال عما افترقت فيه: القياس. سنرى إن شاء الله تعالى أن مقصود القياس في علم النحو لما يقول لك هذا مقيس على هذا غير مقصود القياس في الفقه وأصوله، ما عندوش علاقة. وأخطأ من قاس قياس النحو على قياس الفقه، حتى ولو الذين يكتبون في أصول الفقه من المتقدمين رحمهم الله، من يعني أخطأوا في هذا. يجيك إلى كتاب في أصول النحو ويقول لك القياس في العربية على أربعة أركان: مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة. ما القياس النحوي لا علاقة له بهذه الأشياء، القياس النحوي شيء آخر تماما كما سنراه إن شاء الله. إذن فهذا المدخل يسمح لك بمعرفة الأصول المشتركة ومعرفة الأصول المختلفة التي اختلف فيها هذا عن هذا. الفائدة الثالثة، وكنت نبهت إليها في أول الكلام، هي معرفة أن علم النحو أوسع من علم أحكام النحو، أن معرفة أن علم النحو أوسع من علم أحكام النحو، وأن أحكام النحو التي هي كما ذكرنا الرفع والنصب وغير ذلك موصلة إلى إكساب الملكة. أحكام النحو تعلم لك كيف تتكلم، وأما كيف تفهم النصوص الشرعية وكيف تفرق بينها وكيف ترتب يعني مراتب الكلام وكيف تعلم الخبر الذي أريد به الإنشاء والإنشاء الذي أريد به الخبر إلى آخره، فذاك يحوجك إلى علوم من النحو هي أعلى من الأحكام النحوية. إذن فالعلم الأول الذي هو الأحكام النحوية التي اقتصر عليها مثلا أصحاب المتون، تلك تعلم المالكة، تعلمك كيف تنطق بالعربية، وأما غيرها فتعلمك أشياء كثيرة جدا، كيف تفهم النصوص الشرعية وتستنبط منها الأحكام. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، فائدة الرابعة هذه نقدر نقول هي تعني المتخصصين، وهي أن هذا المدخل يصحح لنا إن شاء الله كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن مفهوم النحو وعن تاريخ النحو. عبر تاريخ وقعت كثير من الـ من الـ من الـ من الأخطاء في فهم تاريخ النحو العربي. هذه الأخطاء ما الذي سببها؟ سببها ثلاثة أشياء أساسية. الشيء الأول الذي سببها عدم التفريق بين نحو المتقدمين ونحو المتأخرين، هذا الأول. فإن النحو الذي كان يتداوله الخليل رحمه الله وسيبويه والمازني والجرمي والمبرد وتلاميذهم إلى نهاية القرن الرابع غير النحو الذي كان يتداوله ابن مالك وابن يعيش وابن هشام وأبو حيان والجماعة من المتأخرين، وبينهما فرق واضح لمن تبين ذلك. واحد. السبب الثاني الذي أوجب خلط المفاهيم هو عدم التفرقة بين النحو العلمي والنحو التعليمي. كتب النحو نوعان، نحو علمي ونحو تعليمي. نحو يصلح للمتعلمين ونحو للعلماء، وليس كل ما في كتب نحو العلماء يصلح للمتعلمين. فمن علم للناشئة نحو العلماء أضر بهم. لماذا؟ لأنه يحشو أذهانهم بأشياء لا حاجة بهم إليها فيحملهم ذلك على الملل. ومن تعاطى نحو المتعلمين وهو يظنه نحو العلماء فقد قصر بالعلم ولم يزد منه، فقد قصر به، مثل ما صار مثلا دارسو مصطلح الحديث من المتأخرين يدرسون مثلا نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله تعالى وهم يعتقدون أنها الغاية، في حين أن نخبة الفكر ما هي؟ هي البداية، هذه لا ينتهى إليها، تلك يبتدأ منها. فلما صوروا للناس أن هذه الكتب هي الغايات من العلم، ماذا فعلوا للعلم في الحقيقة؟ قصروا منه ولم يزيدوا فيه، ولم يزيدوا فيه. إذن قلنا العلة الأولى في فساد التصورات النحوية عدم التفرقة بين نحو المتقدمين ونحو المتأخرين. اثنين، عدم التفرقة بين النحو العلمي والنحو التعليمي. ثالثا، وهذا الذي أضر بالدراسات الأكاديمية اليوم، الدراسات التي تدرس في الجامعات، وهو تصديق العربي للمستشرقين فيما يقولونه كأنه نزل من السماء. المستشرقون هم أناس من الغرب، فرنسيون وإيطاليون إسبان وإنجليز وأمريكان وهولنديون، أعجبوا باللغة العربية وبثقافة العرب وبحضارتها وبذلوا وسعا في دراستها، وكانت لهم جهود يعني حمدت لهم في كثير من الدراسات، ولكن كثيرا منهم ما كانوا إلا أدوات في أيدي الاستعمار، بمعنى أنهم ما كانوا يدرسوننا محبة فينا، وإنما كانوا يدرسوننا ليعلموا كيف يتحكمون فينا أكثر. ومن الأشياء التي مارسوها بقوة وبسلطة وغطرسة وجبروت ممارستهم للمغالطة التاريخية. لقد أعطونا في أيدينا تاريخا ليس هو تاريخنا، وإنما تاريخا أرادوا أن يقنعونا أنه تاريخنا، وكذبوا علينا وهجنوا في أعيننا المهم وحسنوا في أعيننا الهجين، حتى صرنا نترك الطبري وابن الأثير وابن كثير في التاريخ، ومن صار مؤرخون أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني، مع أنك إذا نظرت في كتب الرجال والطبقات علمت أن أئمة الإسلام أجمعوا على أنه كذاب وضاع، ولكن وراء المشكل أناس رأوا في كتابه شيئا فعلموا أنه لا يفسد هذه الأمة مثل هذا الكتاب، فعظموه في أعيننا، قال لك أنتم العرب أحسن ما أنتجتم هذا الكتاب، فاستمسكنا به، مثل الذين أقنعونا أن أفضل ما أنتج العرب الأدب العربي ألف ليلة وليلة، مع أنه أوضع وسمحوا لي على اللفظ وأوسخ ما وجد في هذا الحضارة. وكاين اليوم دراسات دقيقة جدا تثبت أنه الصنعة اليهودية، أن هذا الكتاب ما راهو لا كتاب هندي ولا فارسي ولا عربي، وإنما هو كتاب يهودي، وأنه كتب في كنيس مشهور كان بأرض الموصل، وهناك أدلة تاريخية على هذا الأمر. فالقصد أنه ليس لعدوي أن يريني مكامن قوتي، عدوي يغرني يريني مكامن ضعفي ويحاول أن يغرني ويقنعني بأنها مكامن قوتي، فماذا يزيدني في الحقيقة؟ يزيدني ضعفا، ويعمد إلى مكامن قوتي فيشككني فيها، كما يصنع اليوم العلمانيون وحفادتهم وأتباعهم وأذنابهم، يشككك في صلب ما كانت به قوته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم ويقينهم بأنه ما بقي هذان الأصلان فقد بقي في هذه الأمة نفس يتردد، والله مخيب سعيهم بإذنه سبحانه وتعالى. فالقصد أنه إذن دراسة المدخل الجامع للنحو العربي سينفي عنا بإذن الله وعن أذهاننا كثيرا من الأوهام والمغالطات التي قصد أعداؤنا أن يقنعونا بها. لماذا؟ حتى يهونوا من شأن علمنا وثقافتنا وحضارتنا. فنحن إذا نفينا عن هذا الجوهر النفيس خبث الحديد بقي لنا إن شاء الله تعالى علمنا غضا طريا كما وضع أول مرة، وهذا لا يقتضي أن نستمسك به ولا نزيد عليه، فإن هذه العلوم كما أنها وضعت بعد أن لم تكن فهي قابلة لأن يزاد عليها بعد أن كانت في حد معين. يعني ما تديرش في بالك أنه كما قيل يعني علم النحو ناضج واحترق، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح البت. علم النحو لا تزال فيه أشياء كثيرة يجب أن تقال ولم تقل، وسنذكر من ذلك مضامين إن شاء الله تعالى. فهذه طبعا يعني العنصر، هذا العنصر الأخير اللي هو التصحيح كثير من المفاهيم، منها أيضا مفهوم مهم جدا وسيكون له يعني فصل نتحدث فيه، وهو أننا سنبين أن الحضارة العربية الإسلامية كانت حضارة أصيلة في نفسها، وأنها كان لها أعظم الإضافة لرصيد حضارة الإنسان عامة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن المستشرقين يقولون إن الحضارة العربية الإسلامية ما كانت إلا ناقلة لحضارة اليونان والإغريق إلى العالم المعاصر. يعني وش كانت؟ عبارة عن قناة. يعني ليس للعرب فضل في التاريخ إلا أنهم أخذوا علوم الأوائل فترجموها فحفظوها لنا والآن تسلمناها لهم مرة أخرى. لا، العرب أبدعوا أشياء من قبل أنفسهم، وحتى تلك الأشياء التي أخذوها من قبل غيرهم ما حفظوا بها، يعني ما حفظوا عليها على هيئتها، وإنما طوروها وأخضعوها لما لما يناسبهم وما يناسب حضارتهم. نعطيكم مثال واحد باش تشوف أن العرب هؤلاء كانوا أذكياء. ما ترجم من تراث اليونان إلى العربية؟ ما الذي ترجم من العلوم؟ الفلسفة والمنطق والحساب، الرياضيات، أشياء من الطب. يعني لم يترجم المسلمون إلا ما اعتقدوا، إلا ما اعتقدوا أنه ينفعهم، إما نفعا حسيا وإما نفعا معنويا. ولكن سؤال، هل ترجموا أدب اليونان؟ هل ترجموا أدب اليونان؟ لا. لماذا؟ جزاك الله خيرا، لأن فيه ما يناقض أصل التوحيد. لأن أدب اليونان قائم على تعدد الآلهة، لأنهم كانوا يعتقدون أن الآلهة متعدد، فهذا لا يمكن استقطابه إلى العالم الإسلامي، لأنه يصدمك وين؟ في أصل دينك. لأن المسلمين أمة توحيد، تعتقد أنه لا إله إلا الله، وهم يعتقدون أن الآلهة مجلس إدارة، يعني هذا مجلس وواحد مسؤول كذا وواحد مسؤول كذا، وبعد كان رأسهم. النصارى في مبدأ أمرهم قاتلوا الوثنيين على آدابهم، ولكن لما حرفوا دينهم وجعلوا الإله ثلاثة، خلاص ما دام ولوا ثلاثة، ما الذي يمنع أنه يوليوا 30 ولا 300 ولا 3000؟ صح، لأنه أول ما تكسر التوحيد العدد لن يصير له قيمة، إلهين ولا 3 ولا 15 راه الفرق. ولذلك يراد الشر بهذه الأمة، لأنها من هذه الحيثية تقابل الأمم جميعا. وش عندك؟ عندك الموحد والمشرك. درك كان مثنيا مثلثا مربعا، ما لا فرق بينهم، يعني ما دام اعتقدوا أنه يمكن أن يكون أكثر من إله. إذن فأنت ترى أن المسلمين في الحقيقة لما ترجموا ما ترجموا من آثار من قبلهم، ما كانوا في غفلة من أمرهم، كانوا أذكياء، وإنما ترجموا ما رأوا الحاجة داعية إليه. وأما ما ينقض أصل دينهم فإنهم أبقوه على أهل ولم يمسوها. إذن فالحضارة العربية الإسلامية حضارة أضافت رصيدا ضخما إلى تاريخ الإنسان، وليس كما يزعم هؤلاء الغربيون من أنها كانت مجرد ناقل فقط، يعني كتر خيرهم نقلوا لنا أرسطو وأفلاطون وجابوه لنا العالم المعاصر. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، على أنه بل نزيد أكثر من ذلك. والله هذا الذي ترجم من علوم اليونان كان شره على هذه الأمة أكثر من خيره. وهل عقم العلوم الإسلامية إلا منطق أرسطو؟ ما الذي جعلها علوما عقيمة غير منتجة في القرون المتأخرة؟ ما الذي أدخلنا في دوامة الجمود والتقليد؟ منطق أرسطو. ويعني سنضرب لذلك أمثلة إن شاء الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بالمدخل. نشرع إن شاء الله تعالى في الباب الأول من مدخلنا هذا، وهو الذي عنوناه ب بمفهوم النحو وعلم النحو. النحو كلمة مأخوذة من مادة في المعجم، وهي ناحوا. ناحوا، واقتجد في بعض المعاجم نحا نون حاء ألف. واعلم أن هذه المعاجم التي نقلت هذه المادة بهذا الشكل هي لا تقصد هذه المادة، وإنما قصدت أقرب الألفاظ إليها في مستعمل الناس، فإن الناس لا يقولون نحوا وإنما يقولون نحا. وهذه الألف ليست أصلية، وإنما هي مقلبة عن واو. هذه الألف أصلها واو. أعطي لي دليل عام أنها ليست أصلية. دليل عام، كل ألف منقلبة عن واو أو ياء. جزاك الله خيرا. لا يوجد في جذر عربي ألف أصلية، لا يوجد في جذر عربي ألف أصلية، لا تجد ألفا إلا وهي منقلبة عن واو أو ياء. والتصريف هو الذي يبين لك ما انقلبت عنه، يعني أصلا. طبعا لا نحتاج أن نفرق بين أن كلامنا هذا إنما يعني الألف ولا يعني الهمزة. هذا الكلام الذي نقوله يعني الألف لا الهمزة. الهمزة قد تكون أصلية في الكلمة كقولك أكل أخذ سأل نسأ، تكون أولى وثانية وثالثة. وأما الألف فلا تكون أصلية. إذن فنحى هو نحوى، وهذه المادة هي مادة لها معاني، إلا أننا إن شاء الله تعالى لن نأخذ من معانيها ولن ننص من معانيها إلا على ما له علاقة بالنحو الذي ندرسه فقط. بعض الناس يتوسعون يعني يذكرون للنحو ثلاثة معاني في المعجم، ومنهم من يقول سبعة ومنهم من يقول عشرة، وهذا في الحقيقة صرف عن المقصود، لأنه إنما يعنيك من معانيه المعنى الذي له مناسبة بالعلم الذي أنت تدرسه بالنحو باعتباره صناعة. وهذا المعنى بحمد الله تعالى المعجميون نصوا عليه، قال لك واعلم أنه من بين كل هذا المعاني المعنى الذي له تعلق بعلم النحو هو هذا، واضح؟ وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى نصوصا من معاجم عربية، إلا أننا سنقف فقط مع المعاجم التي ألفت في القرون الأربعة الأولى للهجرة، يعني من الخليل إلى آخر المعجميين في نهاية القرن الرابع، يعني الجوهري والأزهري وخير. طيب، الأول النص الأول من معجم العين للخليل بن أحمد. طبعا هناك حكم مشهور على الألسنة أن أول معجم في العربية هو كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهي، وهذا الحكم مع أنه مشهور وأكثر الدارسين يقرون به، إلا أن من الدارسين من ينازع فيه، وهو الدكتور عبد القادر عبد الجليل في كتابه المدارس المعجمية، يقول إن أول معجم وضع في العربية ليس هو العين، وإنما هو كتاب الجيم للشيباني، هو كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني، لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني رحمه الله، اسمه كتابه الجيم. والمسألة فيها خلاف، ولكن اشتهر على الألسنة أن أول معجم هو كتابه العين. نعم، معاصر له بل سابق عليه قليلا. والمسألة إذا وصلت لهذا الحد لا يمكن أن تقدم فيها دليلا، على لأننا لا نعلم متى كتب هذا كتابه في حياته وهذا متى كتب كتابه في حياته. لأنه تصور أن أبا عمرو الشيباني توفي قبل الخليل، هل هذا يكفي لإثبات أنه كتاب أبي عمرو مقدم على كتاب الخليل؟ لا، لأنه لو كتب أبو عمرو كتابه في آخر حياته وكتب الخليل كتابه في أول حياته لكان سابقا عليه، صح؟ إذن فلا يوجد دليل قاطع في المسألة. ولكن عامة من تكلموا في الفن ماذا قالوا؟ قالوا أقدم معجم عربي كتاب العين، كتاب العين. ومعلوم أنه سماه كتاب العين لأنه افتتحه بحرف العين، هو لم يرتبه ترتيب الألف بائي أباتاثا، لا، وإنما رتبه بحسب مخارج الأصوات، وكان حقه أن يرتبه أولا بالألف. قال لك فنظر في الألف فقال لا مخرج لها، لأنه إحنا نقول مخرج الألف وشنو؟ الجوف. هو في الحقيقة الزمان كانوا كيطلقوا الجوف يقصدون الرئتين، هذا هو المقصود من الجوف، المقصود الرئتين. ما معنى؟ معنى أن الألف امتداد هوائي، هذا هو المقصود. قال لك فلا مخرج لها، يعني ما كانش موطن يمكن أن تشير إليه، كانوا يقولوا الجوف. قال لك فنظر فيما بعده، قال لك فإذا هي الهمزة، قال لك إلا أنها كثيرة الاعتلال في كلام العرب، تبدل وتحذف وتنقل، يعني قال لك فلا يصلح أن تكون مبدأ كتاب. قال لك فنظر فيما بعدها فإذا هي الهاء، قال لك هي حرف ضعيف لا يتبين عند السماع. قال لك فنظر فيما بعدها فإذا هو العين، قال لك فإذا هو أنصع الحروف، حرف ناصع واضح في النطق، فجعله مبدأ كتابه، ثم سمى معجمه به فسماه معجم العين. وهذه سنة عند العرب في كلامها، وهي أنها تسمي الشيء بأوله، تسمي الشيء بأوله. ثم مثلا أبو تمام لما ألف كتابه الحماسة بما سماه؟ بأوله، لأنه هو فيه الحماسة والريثاء والمديح وكذا، فسماه بالباب الأول، سماه كتاب الحماسة. ليه؟ يقول الخليل رحمه الله تعالى في معجمه، قال: النحو القصد نحو الشيء، النحو القصد نحو الشيء، نحى نحو شيء أي قصد نحوه، نحوت نحوه أي قصدت قصده، أي قصدت قصده. قال: وبلغنا أن أبا الأسود، يقصد الدؤلي الذي ينسب إليه وضع العربية، وضع وجوه العربية فقال للناس، شوف، وضع وجوه العربية يعني الفعل والفاعل، الفعل والفاعل والمفعول به، المبتدأ والخبر، الفعل والمفعول به اللي هو النائب عن الفاعل، وجوه العربية. هل استوفاها؟ لم يستوفها، وضع بعضها. قال: ثم قال للناس أنحوا هذا النحو، يعني افعلوا مثل فعلي. قال: فسمي نحوا، فسمي نحوا، ويجمع على الأنحاء، ويجمع على الأنحاء. وفي الحقيقة النحو له جمعان، كلمة نحو يجمع على أنحاء، ويجمع على نحو، ويجمع على نحو. وهذه نقلها سيبويه رحمه الله في كتابه عن أعرابي أنه قال لهم، وقد رأهم يشتغلون بالعربية، قال لهم: إنكم لتنظرون في نحو كثيرة. ماذا يقصد بالنحو؟ وجوه تصرف الكلام. إنكم لتنظرون في نحو كثيرة. قال، يعني صاحب شعر، قال: وللكلام وجوه في تصرفه، والنحو فيه لأهل الرأي أنحاء. هذا احتج به الخليل. وللكلام وجوه في تصرفه، والنحو فيه لأهل الرأي أنحاء. إذن هنا أريد منك أن تحتفظ بشيء. الشيء الأول أنه قال نحى نحوه أي قصد قصده، هذه الأول. وثانيا تذكر القصة أنه وضع وجوه العربية وقال للناس أنحوا هذا النحو. هذا النص الأول. النص الثاني لصاحب ثاني معجم أو ثالث معجم في العربية، وهو الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد، محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي رحمه الله، وكتابه الجمهرة، جمهرة اللغة، معجم جمهرة اللغة. يقول رحمه الله: والنحو القصد نحوت الشيء أنحوه نحوا إذا قصدته، وكل شيء أممته، أممته أي قصدته، ويممته جميعا فقد نحوته. شوفوا إيش قال، العبارة هذه مهمة جدا وفيها مبحث. قال: ومنه اشتقاق النحو في الكلام، ومنه اشتقاق النحو في الكلام، كأنه قصد الصواب، كأنه قصد الصواب. احنا اتفقنا أن المعنى اللغوي لكلمة نحو يعني قصد. طيب وفي الاصطلاح كي تقول النحو هذا العلم هذا هو قصد لأي شيء؟ هو قال كأنه قصد الصواب، أن تقصد الصواب في الكلام، فسمي نحو. العبارة هذه أريد منكم أن تكتبوها، وعلش؟ لأن فيها بحثا. قال: ومنه اشتقاق النحو في الكلام، ومنه اشتقاق النحو في الكلام. سؤالي لكم أيها الأفاضل، إذن النحو في الكلام مشتق من أي شيء؟ من النحو اللي هو القصد. أو يستعمل كلمة عجيبة، اشتقاق. هنايا عندك نحو وهنا عندك نحو، أين الاشتقاق؟ باش يكون اشتقاق لازم يكون تصرف في البناء، صح ولا لا؟ لا، تقول دراسة، مدرسة، اشتق منه مدرسة، يعني كاين تصرف في الكلمة. صح، النحو ونحو، وقال لك هذا مشتق من هذا. تفضل. يقصد النقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الاصطلاحية. يعني هو اشتقاق فيما؟ في المعنى. هذا اللي حبينا ننبهوا له، أن الاشتقاق اشتقاقان. الاشتقاق اشتقاقان، اشتقاق في الألفاظ، في المبنى. قل هذه الكلمة مشتقة من هذه الكلمة. وهناك اشتقاق في المعاني، والاشتقاق في المعاني على مراتب. قد يكون نقلا من الحقيقة إلى المجاز، وقد يكون نقلا من الشبيه إلى الشبيه، أو من الضد إلى الضد، أو من الأصل إلى الفرع، وهكذا. هكذا. إذن فليس كل موضع أطلق فيه كلمة الاشتقاق فالمقصود به اشتقاق الألفاظ، اشتقاق الألفاظ من الألفاظ. قد يكون المقصود اشتقاق المعاني من المعاني. أيضا مليح. هذا نص ابن دريد في الجمهر. النص الثالث هو نص أبي منصور الأزهري، أبي منصور الأزهري في كتابه العظيم الذي هو من أفضل معاجم العربية، وهو كتاب تهذيب اللغة، تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، وهو ما شاء الله يعني مطبوع في 17 مجلدا، كتاب ضخم. وأبو منصور الأزهري رحمه الله هو في الحقيقة الأزهري هذا ليس نسبة إلى الأزهر الذي بمصر، وإنما هو نسبة إلى جد من أجداده اسمه أزهر، وإنما كان أبو منصور رحمه الله قبل أن يكون الأزهر. وأبو منصور يعني خبره خبر عجيب، هو كانت له عناية بالعربية وباللغة والألفاظ، ثم إنه خرج حاجا، وصادف خروجه للحج سنوات، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام، صادف خروجه للحج سنوات الفتنة العظيمة التي هي فتنة القرامطة، فتنة القرامطة. القرامطة هؤلاء قوم كانوا بشرق الجزيرة، وكانوا يعتقدون اعتقاد الباطنية، ولذلك كان ولاؤهم إلى خليفة العبيديين في مصر، ولم يكن ولاؤهم لخليفة العباسيين يعني خليفة السنة في بغداد، وكانوا على جانب عظيم من الشر ومن إرادة الكيد للمسلمين، حتى إنهم كانوا يقطعون طريق الحاج ويقتلونهم ويأخذون ما بين أيديهم، يستحلون بذلك دماءهم وأموالهم، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن دخلوا مكة وقتلوا الحجيج عند صحن الكعبة. ومعلوم عنهم، وهو شيء عجيب في التاريخ، أنهم اقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه معهم إلى بلادهم، وبقي عندهم أكثر من 20 سنة، والناس تأتي إلى الحج وماذا تستلم؟ موضع الحجر، موضع الحجر، ما في حجر، كاش حجر. ثم من الله عز وجل بأن رجع الحجر إلى مكانه، ويعني كانت أمور ومجريات كثيرة. وهؤلاء القرامطة أجمع علماء المسلمين على كفرهم وأنهم كانوا كفر، إلا أن فيهم خصيصة عجيبة، وهي أنهم كانوا عربا فصحاء. ما معنى عربا فصحاء؟ يعني لم تتغير لغتهم، كانوا لا يزالون يتكلمون العربية على السليقة كما تكلمها العرب في جاهليتهم وصدر إسلامهم. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يخالطون غيرهم. ومعروف أنه ما الذي يسبب اختلاف اللغات؟ اختلاف. لما يختلط شعبان يتكلمان لغتين مختلفتين، لا بد أن تؤثر هذه في هذه، ولا بد أن تؤثر هذه في هذه. هذه فرنسا دخلت الجزائر قعدت، واش قعدت؟ خلاتنا الطونوبيل والطروتوار وعطينا لهم البلاد، وسي كيف كيف. سمونتا فرنساوي تقولوا تي فرنساوي، صح؟ يقولوا دابا سي كيف كيف، داكور، ما تزعمش برك، صح. هذه سنة من سنة لله في اصطدام اللغات، أنه كل لغتين تشغلان الحيز نفسه، تؤثر هذه في هذه وتؤثر هذه في هذه، لابد. وأما من عاش منعزلا فإنه لا يتأثر، تتغير لغته ولكن تغيرا بطيئا جدا جدا جدا. طيب، فهؤلاء كانوا كفرا ولكنهم كانوا فصحاء. في المرة اللي حج فيها أبو منصور الأزهري قتلوا من قتلوا من القافلة، وأما هو فأخذوه أسيرا، دواء أسير إلى بلاده، فبقي عندهم أسيرا 14 سنة. وكما تقول العرب في أمثالها رب ضارة نافعة، 14 سنة وهو يسمع العربية التي بها نزل القرآن. اتصور كأنه إصرار، كأن الله أخذه من زمان فوضعه في قريش قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، يسمع عبد المطلب يتكلم مع عبد الشمس، هكذا للموقف. فماذا كان يفعل؟ كان يحفظ ما يقولون ويكتب. فلما من عليه بالفداء بعد سنين رجع إلى بغداد وجمع إلى ما كان حصله ابتداء من بطون الكتب ما سمعه من أفواه العرب، فكان بذلك كتابه من أوثق كتب العربية. لماذا؟ لأن موضوعات ومضامين كتبه ليست نقلا من كتاب عن كتاب، وإنما هو سماع من أفواه العرب، فكان في ذلك حجة رحمه الله تعالى. يقول الأزهري في التهذيب: وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت، الإمام ابن السكيت صاحب إصلاح المنطق وتهذيب الألفاظ، عن ابن السكيت قال: نحى نحوه ينحوه إذا قصده، ونحى الشيء ينحاه وينحوه إذا حرفه. نحى نحوه إذا قصده، ونحى الشيء ينحاه، كما نقول إحنا بالدرجة دينا، نحيته، نحيته يعني حرفته عن مكانه، غيرت مكانه. ونحى الشيء ينحاه وينحوه إذا حرفه. هو الآن ما ربطش معنى النحو بالمعنى الأول اللي هو القصد، وإنما ربطه بالمعنى الثاني اللي هو التحريف. وشوش قال؟ ومنه سمي النحوي لأنه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب، لأنه يحرف الكلام أي يوجهه بحسب وجوه الإعراب. يقول لك: جاء زيد وأكرم عمرو زيدا. قل له: علاش في الأول قلت زيد ودك تقول لي زيدا؟ يقول لك: لأنه في الأول كانت فاعلا والآن هي مفعول به. فماذا فعل؟ حرف الكلام إلى أوجه الإعراب، يعني كل ما يقع في وجه من أوجه العربية يضع له صنعة خاصة به. قال: ومنه سمي النحوي لأنه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب. يقول إلى أن قال في كلامه: قال: وثبت عن أهل يونان فيما يذكر المترجمون العارفون بلسانهم ولغتهم أنهم يسمون علم الألفاظ والعناية بالبحث عنه نحوا. يعني أنه في الثقافة اليونانية ما هو النحو؟ هو كل عناية بالألفاظ في مقابل ماذا؟ العناية بالمعاني. العناية بالألفاظ سواء كانت بالأصوات ولا الكلمات المفردة ولا الجمل المركبة تسمى عندهم نحو. قال: فيقولون كان فلان من النحويين، ولذلك سمي يوحنا الإسكندراني يحيى النحوي للذي كان حصل له من المعرفة بلغة اليونان. ويحيى النحوي هذا كان أحد المترجمين العرب في زمن بني العباس، العرب سموه يحيى النحوي، هو اسمه يوحنا الإسكندراني. والإسكندراني كان نسبة إلى إحدى أعظم المدارس قبل الإسلام، اللي هي مدرسة الإسكندرية. مدرسة الإسكندرية كانت مدرسة مشهورة في الطب والفلكي والفلسفة إلى آخره، وكانت مشهورة جدا في الترجمة، وكانت عندهم مكتبة مشهورة جدا تسمى مكتبة الإسكندرية. هذه مكتبة الإسكندرية يقول لك في التاريخ القديم ما كش مكتبة أعظم منها. ونعود نوليو إلى مسألة المستشرقين. المستشرقون ماذا يقولون؟ يقول لك المسلمون هم اللي حرقوها. أي طبعا كل مصيبة في الدنيا حتى هابيل ماشي قابيل يقتلو، العرب ما يقتلو. هذا هو الفكر الاستشراقي، مجميع حاجة ماشي مليحة للثقافة العرب، للثقافة المسلمين، مع أن وثائقهم الموثوقة في التاريخ تقول إن مكتبة الإسكندرية أحرقها الرومان 30 سنة قبل دخول المسلمين إلى مصر. ولكن لا هذا ما يخرش علينا، هذا خبه، دعه جانبا. قل لهم إن عمر هو الذي أمر عمرو بن العاص لما دخل الإسكندرية أن يحرق مكتبة، فإنه أنظف لنا وأوسخ لغيرنا. هذا هو لسان المستشرق. طيب، على أن فيهم منصفين، الإنسان يكون عادل، على أن فيهم أهل إنصاف وأهل صدق، ولكن عامتهم هذا هو لسان حالهم. طيب، النص الرابع هو نص ابن فارس، وابن فارس هو أحمد بن فارس ابن زكريا الرازي رحمه الله تعالى، والرازي له معجمان، وإن اشتهر بأحدهما، المشهور هو المقاييس، ولكن في الحقيقة له معجمان، المعجم الأول هو مقاييس اللغة، والمعجم الثاني هو المجمل. فأما المقاييس حققه العلامة الأستاذ عبد السلام محمد هارون رحمه الله تعالى، وأما المجمل فحققه الباحث الكبير زهير عبد المحسن سلطان، وكلاهما بحمد الله مطبوع. وأنا أدعو، يعني الأفكار كثيرة والأزمنة ضيقة يعني، ولكن أدعو الباحثين أن يجروا لنا دراسة للمقارنة بين المقاييس والمجمل، لأنه يستغرب أن يؤلف رجل المعجمين، صح ولا لا؟ لماذا أؤلف في الغرض نفسه إلا إذا كنت أريد بالثاني غير الذي أردت بالأول؟ يعني هناك شيء منهجي أو شيء في المضمون أردته في الثاني ولا يوجد في الأول. وهذا منهج الإنسان يفهم به كل الأئمة الذين ألفوا في الغرض نفسه كتابين، كأن يشرح كتابا مرتين وثلاثا. شحال من واحد ألف شرحا أصغر وأوسط وأكبر؟ وكم من إمام ألف في التفسير كالواحدي البسيط والوسيط والوجيز؟ وأبو حامد الغزالي رحمه الله في الفقه البسيط والوسيط والوجيز، لأنه يريد بهذا غير ما يريده بهذين، له غرض في كل واحد منهم. فمن المؤكد أن ابن فارس قد أراد من المجمل غير الذي أراد من المقاييس. ليه؟ يقول ابن فارس رحمه الله: النون والحاء والواو كلمة تدل على قصد، ونحوت نحوه، ولذلك سمي نحو الكلام، لأنه يقصد أصول الكلام فيتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم به. شوف الفرق. ابن دريدوش قال كأنه يقصد الصواب، بمعنى أنه ابن دريد نظر في علاقة بالنسبة للنحو في علاقة اللفظ بالمعنى. وأما ابن فارس فقال الذي يقصد في الحقيقة ليس هو الصواب، وإنما تقصد أصول كلام العرب فيتكلم بحسبها. وأنا تعمدت أن أن أجعل هذا النص هو الأخير للترتيب التاريخي أولا، ثم لأنه قريب جدا من التعريفات الاصطلاحية التي سنراها. ودائما في تعريفات النحو في اللغة دائما يحضر القصد، ولكنهم يختلفون ما الذي يقصد. هل تقصد بالنحو الصواب فتعبر عنه، أم تقصد أوجه الكلام فتتكلم بحسبها؟ أبو الفتح بن جني رحمه الله تعالى في الخصائص بعد أن ذكر تعريف النحو الذي سنأخذه في حينه يقول عن كلمة نحاوة نحو، يقول: وهو في الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا كقولك قصدت قصدا. قال: ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم. يقصد بالقصد هنا معنى ثالثا، مره لا في قصد الصواب ولا في قصد أوجه الكلام، وإنما في القصد إلى علم العربية، كأن المتعلم راه واقف عند مفترق طرق العلوم، فإما أن يقصد إلى علم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه أو علم التواريخ والأخبار، أو يقصد علم العربية فسمي نحوا، أي قصدا إلى تعلم العربية. إذا باش نفرقوا بين القصد الذي ذكر ابن جني والذي ذكر المعجميون، قصود المعجميين قصود في النحو، وأما قصد ابن جني فقصد إلى النحو من خارج النحو إليه، وأما قصد ابن دريد وقصد ابن فارس فهي قصود داخل النحو. أين تقصد؟ أتقصد إلى المعنى والصواب فيه أم تقصد إلى أوجه الكلام؟ هذه يعني كما يقال خلاصة القول فيما يتعلق بالمعجميين. إلى حد الساعة نحن تعاطينا النحو في المعاجم في اللغة. طيب الآن النحو في الاصطلاح. في التراث العربي الإسلامي عندنا مشكلة. يعني أنا منذ شرعت في هذا الدراسة كنت دائما أسميها المشكلة الاصطلاحية. ممتاز، كاين لوح. معليش نستعمل لنا. شيخ تاع القرايه تقول له كاين الاقلام مسلح انا عندي حتى الالوان نعطيك الالوان يحكي احد الشيوخ يقول لك في السعوديه مره كان هناك استاذ لغه عربيه سوداني كان يسوق السيارة ديالو وخلفه واحد سعودي قال فشغل إشارة المرور فالآخر المتقدم هذاك يمشي بالتاوير وكذا والآخر يقول له غاول جوز قبل الإشارة الحمراء باش نجوزه والآخر يتلكى وبعدين كي قريب يلحقه ضربه خلفه قالك فقام سعودي هذاك وخرج وانت ما تستحي وكذا ومن ذا وكذا وسبه بكلمة يعني شتمه بكلمة يا كذا فخرج السوداني وعلى بالك السودان من خلقة الله أنهم طيوان وزاد لبس هذاك الجلباب تاعو داير شغل شكل مثلث قال لك راح يجري عند السعودي هذاك ودخل يده داخل جيبه عبك جيبه مغاره دخل هكذا قال لك فانتظرت وانا شايف من بعد انه دخل يخرج السكين ولا ويقتله وبعنف هكذا قال لك خرج قطعه الطباشير قال له مو عيب عليك استاذ لغه عربيه تقول علي حمار فها الاساتذه هذو هما إذا طيب المشكلة الاصطلاحية المشكلة الاصطلاحية المشكلة الاصطلاحية في علوم الإسلام على اختلافها هي التالية الفقه علم الفقه الحديث علم الحديث النحو في الحقيقة هناك شيئان هناك الشيء وهناك العلم بالشيء فرق بينهما فرق صح؟ كي تقول الحديث الحديث ما هو؟ هو ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو أوصافه أو تقريراته علم الحديث شيء آخر هو العلم الموصل إلى تحقيق الثابت من هذه الأشياء ومعرفة دلالته إذن الحديث حاجة وعلم الحديث شيء آخر كما تقول للنبات وعلم النبات النبات هو هذا الذي خلق الله وعلم النبات هو الدراسة العلمية لهذا النبات صح؟ الفقه هو فهم المقاصد المطلوبة المودعة في ألفاظ الشريعة علم الفقه يتضمن شيء أكثر من ذلك وهو ترتيبها وتبويبها ومعرفة أسرارها وعللها وموجبتها إلى آخره النحو ما هو؟ النحو بكل بساطة بكل يسر هو قدرة المتكلم على تركيب الجمل هذا هو النحو هو أنك تقدر تركب جمل وبالتالي النحو ملك من؟ المتكلمين لا يوجد متكلم في الدنيا ليس له نحو إلا أن يكون أبكم أو يكون مصابا بأفازيا ببعض الإشكالات العصبية يعني كاين الناس مثلا لو كان تاخذوا ضربة في راسه ولا يولي عنده أفازيا يعني ما يقدرش يركب جملة لا لا مش انفصام شخصيات، الأفازياء أنواع، كاين الأفازياء لغوية يعني سيصاب بحالات من العصاب يولي معها ما يقدرش يركب الجملة. الأفازياء أنواع، كاين تخصص هو أخونا الشيخ محمد الأمين يعني أعلموا بهذا الأمر، فيعني مثلا علم النفس العيادي ولا اللسانيات العيادية، كاين ناس مثلا احنا كتقول مثلا لقيت محمد ومن بعد تقدر تقول رحت معاه وشربنا قهوة ومن بعد ودعته ولعرته للدار بيته، شو ماذا تستعمل؟ ضمائر. كان هو يقول لك لقيت محمد ومن بعد رحت مع محمد ومن بعد شربت قهوة مع محمد ومن بعد ودعت محمد، هذا إنسان مصاب بأفازية لغوية. وشنو هي؟ هي عدم القدرة على استعمال الضمائر، وقد يكون السبب عصبيا، خذ ضربة في راسه وعنده عاهة ولد بها إلى آخره. إذن الأصل ما يعني ما كان الإنسان سليما غير مصاب بآفة أو عاهة فإنه يملك نحوا، أي قدرة على تركيب الجمل. الآن علم النحو ما هو؟ هو دراسة هذه القدرة، هذه القدرة هذه فيما تتجلى، كيف يمكننا تركيب الجمل. يقول لك مثلا العربي يقدر يركب الجمل، وجيد يأخذ مبتدأ وخبر، فعل وفاعل مفعول به، أنت هذه القدرة الكاملة في الأذهان تخرجها إلى الواقع وتشكلها في قواعد. مشكلتنا الاصطلاحية ما هي؟ أنه من كثرة ما تجوز العلماء في العبارة يحذفون كلمة علم. كي يحذف كلمة علم وش يصرى؟ يتداخل الموضوع والعلم بالموضوع. تقولي ما تقدرش تعرف هل يتكلم عن الموضوع أم يتكلم عن الدراسة العلمية لهذا الموضوع. فرق بينهما، فرق بينهما. كي تقول فلان عالم بالحديث، هذا بالحديث، أنا لو كان جي نطبق القاعدة واش نفهم؟ عالم بالحديث يحفظ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عالم بالحديث. يقولك لا، يقولك أنا أقصد عالم بالحديث يعني يعرف الجرح والتعديل والرجال والعلل وهذه الأشياء. أقول يجب أن تقول عالم بعلم الحديث، جيب الحديث. فلان عالم بالنحو، يقول يخلع فينا عالم بالنحو، أنا عالم بالنحو، كل واحد فينا يملك نحو، أي قدرة على التركيب. يقولك لا، أنا أقصد الأبواب والعلال والشروط. قل كان ينبغي أن تقول عالم بعلم النحو. يقولك ولكن العلماء يطلقون النحو ويريدون علم النحو. نقول لذلك سميناها المشكلة الاصطلاحية، على بها سميناها بهذا الاسم، لأن هذا واقع في كلام العلماء. تقول لي بصح هما ألم يكونوا يفرقون؟ قلت معاذ الله، كانوا أذكى وأعقل وأبصر من أن لا يفرقوا، بل هم كانوا يتجوزون لأنهم يفرقون، إلا أنه ليست كل رخصة تصح لهم تصح لنا، إنما الرخصة تصح والتجوز في العبارة يصحان لمن يفرق، وأما من لا يفرق فيجب أن تلزمه بالتفرقة. إذن تقول له حبس، ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد القدرة على نظم الكلام فقل النحو، وإن كنت تقصد الدراسة العلمية لهذه القدرة فقل علم النحو، فقل علم النحو. هكذا؟ مليح. طيب قلنا كل متكلم يملك نحو، طيب هل كل لغة تملك نحو؟ نعم، لا يوجد لغة في الدنيا لا نحو لها، لأن كل لغة في الدنيا ما تقدرش تتكلم بها كما تشاء، لابد أن تتكلم بها بقواعد أهلها. كثير من الناس طالبتنا مثلا في الجامعة يقول لي أستاذي، يقول لي حتى العامية؟ يقول طبعا، يقول إذا كنت في العاصمة كي يجيك رجل تقول جيت، ما تقول جيتي، اللهم إلا أن تكون مغربيا أو أن تكون تبسي وعنابي والجماعة هذا، صح أنا ما تقدرش تقول جيتي. لماذا؟ ماشي لأنه ليس أنثى، لأن لغتك لا تبيح لك ذلك، لأنه هو كي يروح العنبة مازال راجل الحمد لله ما تغير فيه شيء، ولكن اللغة تبيح أن يقول له جيتي ورحتي، وكذلك المغربي يعني جماعة المغرب الأقصى. إذن فنحن لنا قواعد في لغتنا، إذن لغتنا ماذا تملك؟ نحو. طيب لغة عاميتنا تملك نحو بلا خلاف، هل تملك علم نحو؟ لا تملك علم نحو، ما كاش واحد دار لنا قواعد للعامية، وإن كانوا الآن يريدون ذلك، لأنهم يريدون أن يحلوا العامية محل محل العربية. قال لك إذن وش يجب أن نديره؟ يجب أن نضع للعامية قواعد. هذه قواعد. طيب إذن هذا فيما يتعلق بالمشكلة الاصطلاحية. الإنسان لا بد أن يفهم الفرق جيدا ليفهم النصوص التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. طيب قد اخترت لكم يعني من جملة التعريفات التي أعطيت لعلم النحو اخترت لكم 4 تعريفات. هذه التعريفات الأربعة أخذتها من عصور يعني متباعدة لأننا من خلالها سنكتشف كيف تطور مفهوم علم النحو. مفهوم علم النحو في أذهان العلماء ليس المقصود منه عند الأولين هو المقصود منه عند المتأخرين. ولما نستعمل كلمة تطور نستعمل كلمة تطور بمعنى تغير. علاش؟ لأنه في كثير من الأحيان نقول تطور من الحسن إلى الأحسن. لا، التطور في العربية لا ليس فيه معنى التحسن. التطور هو التغير. هايو ربنا سبحانه وتعالى قال وقد خلقكم أطوارا، يعني مراتب هذه، ولا يلزم حسن هذه بالنسبة إلى هذه. طيب النصوص التي اخترناها أولها لإمام من أئمة العربية الكبار وهو الإمام أبو بكر ابن السراج رحمه الله. أبو بكر محمد بن السري بن سهل السراج رحمه الله، المتوفى 16300 في كتاب له جليل من كتب العربية وسنذكره في حينه، وهو كتاب الأصول في النحو. كتاب الأصول في النحو لأبي بكر ابن السراج رحمه الله، يقول في طليعة كتابه عن الكلام على كل حال قد فاتني هذا فيما يتعلق بالنقل عن المعاجم، وإن كان بالنسبة للنقل عن المعاجم ما كانش مشكلة، أروح للمادة تصيب النص. الآن النصوص التي اختارها لكم إن شاء الله طبعا نقرأها سريعا، ولكن أحيلكم على الجزء والصفحة حتى تنقلوها يعني على يسر كي تكونوا وحدكم إن شاء الله. فأما النص المنقول عن ابن السراج فهو في كتابه الأصول في النحو، كان طبعة واحدة وهي طبعة عبد الحسين الفتري، هذا الجزء الأول صفحة 35. يقول رحمه الله النحو إنما أريد به، وهذه إنما أريد به يدير بنادم تحتها خط، كي يقول أريد به إذن ماذا سيذكر لك؟ وظيفته. أريد به كذا، وش يدير به النحو؟ أريد به كذا. وهذا في أنواع التعريف يسمى التعريف بالغرض. التعريف بالغرض. التعريف كما تعلمون أنواع، قد يعرف الشيء بالماهية وهو أصعب أنواع التعريف، وفي أكثر الأحيان لا يتحقق، لا يتحقق تعريف بالماهية. وقد يعرف الشيء بالعلامة، بعلاماته، من الشيء من علاماته كذا كذا كذا. وقد يعرف الشيء بالمثال، وقد يعرف الشيء بالأثر، وقد يعرف الشيء بالضد. روح المعاجم العربية صيب الحياة، يقول لك والحياة ضد الموت، ما كاش سبيل آخر لتعريف الحياة. بصح المشكل كده راح تحوس على كلمة الموت، يقول لك والموت ضد الحياة، فيلزم منه الدور. الدور هنا هو زوج حوايج، باش تعرف هذه تقول هي هذه، وكي تجي تعرف هذه تقول هي هذه. هذه تسمى مسألة الدور. وهناك تعريف بالغرض مثل هذا الذي ذكره ابن السراج. قال النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب. الغرض من علم النحو شنو؟ أنك كي تتعلمه تنحو، يعني تسلك مسالك العرب في كلامها. يعني العرب في كلامها ترفع الفاعل، أنت سترفع الفاعل. العرب في كلامها تنصب المفعول به، أنت ستنصب المفعول به. العرب في كلامها تبيح تقديم كذا، أنت ستسمح لنفسك بتقديمه. العرب تمنع من كذا، أنت ستمتنع هذا هو أن تنحو منح العربي في كلامه. قال وهو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب. وهو علم استخرجه المتقدمون، هذه رائعة، استخرجه. فالنحو ليس بعلم منقول، وإنما هو علم مستنبط من المنقول، استخرجوه. يعني هناك أشياء كامنة داخل الكلام فهم استخرجوه، بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعلم مستخرج، وإنما هو علم منقول مروي، ما عندك واش تستخرج. الفقه مستخرج، الفقه مستخرج، لأن الفقه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل أن يقول هذا حلال ولا هذا مكروه ولا هذا مباح، وإنما واش كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ افعلوا لا تفعلوا، نضر الله امرأ فعل، لعن الله من فعل، ثم أنت ماذا تفعل؟ تستنبطوا منه الأحكام. فهذا هو معنى الاستخراج، الاستنباط. قال وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب. الاستقراء هو الجمع والتتبع، من استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون. حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون، يعني تتبعوا كلام العرب حتى فهموا العربي لما يقدم كذا ماذا يريد، لما يؤخر كذا ماذا يريد، لما يثبت الكلمة الفلانية لماذا يثبتها، لما يحذف الكلمة الفلانية لماذا يحذفها. هذه الأغراض، هكذا. مثلا تبعوا كلام العرب، تبعوه حتى اكتشفوا شيئا، هو أنه الكلمة الأولى اللي ينطقها العربي، أول ما ينطق العربي كي يبدأ يهضر معك، الكلمة الأولى اللي يقولها تلك في ذهنه هي أهم ما يريد أن يقوله لك. ولذلك قالوا في كلامهم والعرب يقدمون من الألفاظ ما هو عندهم أهم، هذا قانون في العربية. ربي سبحانه وتعالى كي يقدم في القرآن الكريم كلمة في آية يجعلها هي الأولى، فاعلم أن معقد المعنى عليها، كقوله تعالى مثلا إياك نعبد، لماذا قدم الضمير؟ لأن معقد المعنى عليه. فالعبادة ليست بحسنة ولا قبيحة حتى ينظر إلى من توجه. ولو أنه قال نعبد قل حبس، في نعبد يستوي عندي عبادة الحجر والشجر، هذا عبادة. كي تقول إياك نعبد ثبت لك فضل هذه العبادة بفضل من توجه إليه. زيد المفسرون يقفون عند الدقائق، ولذلك لا يتعرض للكلام في التفسير من لم يتقن البيان. شوفوا شو يقول كي تقول نعبد، كلمة عبادة فيها معنى التكليف. شوف واحد كيقول لك مثلا نعطيك خدمه، شوف مثلا ما قالك شنو ديجا عيد صح المورال طاح، خدمه مازال ما قالك شنو بصح قالك نعطيك خدمه. اذا كلمه عباده كي تسمعها على بالك بلك فيها التكليف والمشقه، صح؟ طيب، ولكنك اذا قدمت ذكر من توجه اليه خفت عليك وهانت في عينك، راك راح تتعب. صح، ساقدم لك ذكر من تتعب له، إياك نعبد. قالك مثل الرجل يخرج يخدم، قالك على بالو كي ينوض الصباح، على بالو بديك يزمي طبع في ترونسبور باش يحل خدمة باش يخدم إلى آخره. فإذا تذكر أن طعام أولاده من هذا خف لذلك. فربي سبحانه وتعالى قدم لك الغرض، قدم الغرض قبل ذكر العمل، فيخف في نفسك العمل. قالك هذا أيضا، شوف في قول ربنا سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. روى الإمام القاضي عياض رحمه الله في الشفا عن سليمان الرازي قال قدم إخباره بالعفو قبل العتاب، ولو قدم له العتاب قال لنشق صدره صلى الله عليه وسلم حزنا، وكان ربي عاتبه أولا. وهو العارف بقدر ربه سبحانه وتعالى لانشق صدره من الخوف من الله سبحانه وتعالى، فربي حتى يطمئنه ماذا قدم له؟ العفو. قال له عفى الله عنك، يعني خلاص درك نتكلموا في الموضوع. فالعرب ماذا تقدم؟ ما هو عندها أهم، وهم ببيانه أعنى أشد عناية يعني. فهذا كيف استنبطه العلماء؟ من الاستقراء، جعلوا يتتبعون الكلام الذي وصلهم كلاما كلاما، وينظرون في منزلة اللفظ الأول بالنسبة إلى مجمل المعنى، فوقفوا على هذه الحقيقة، فوقفوا على هذه الحقيقة. ومن هنا يتبين لك الفرق بين جاء محمد ومحمد جاء، قبل أن يكون فرقا بين جملة اسمية وجملة فعلية، هو فرق في الغرض. فالأول أهم ما يريد الإخبار به هو فعل المجيء، كاين واحد جاء، شكون هو؟ محمد. والثاني أهم ما يريد أن يخبر عنه هو الجائي القادم نفسه، وهو محمد. ما كان من شأنه؟ جاء. شفت؟ هذا هو الفرق يعني. مليح. إذن قال رحمه الله: وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة. قال: فباستقراء كلام العرب لما تتتبع، قال: فاعلم أن الفاعل رفع. كيف علموه؟ تتبعوا كل كلام العرب فلم يجدوا فاعلا إلا مرفوعا، فقرروا أن الفاعل في العربية مرفوع. لا يوجد عربي واحد نهار نطق فنطق بفاعل مجرور، فعلموا أن الفاعل حكمه الرفع والمفعول به نصب. دقيقة واحدة، ممكن دقيقة؟ قال: والمفعول به نصب، وأن فعل مما عينه ياء أو واو تقلب عينه من قولهم قام وباع. يعني مثلا تتبعوا فوجدوا أن كل كلمة الحرف الأوسط فيها واو ولا ياء ما يقولوش قوام وبيع وسيل الماء، وإنما يقلبونها ألفا، يقولون سال. فقرروا قاعدة، وش قالوا؟ قالوا: إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبت ألفا. سيبوي هذه جبهة من عند رسول؟ لا، إنما هو الاستقراء. لم يجد عربيا يخالف هذا فقرره قاعدة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ويكون لنا استئناف بعد الصلاة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.